كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول أتخشونهم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله